الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، فنقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الدعاء للكريم بمزيد العوض وأن يخلفه الله خيرا مما أنفق، وجواز الدعاء على البخيل بتلف ماله الذي منعه وكنزه. استجابة الله دعاء العبد، استجابة الله لدعاء العبد لأخيه بظهر الغيب، ودعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين الصالحين المنفقين بالخير والبركة، وأن دعاءهم مستجاب، وإلا فالتوكيل بما لا طائل تحته عبث، والله منزه عن العبث. والحث على الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب في المزيد، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وتحريم البخل والشح لأنه سبب في الهلاك والإهلاك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق سبب لسعة الرزق. ومعنى ينفق عليك أي يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه ويبارك لك فيه. وإعطاء الله لعبده على قدر إعطاء العبد للفقراء والمساكين والمحتاجين. وخزائن الله ملأى لا تنفد، والمولى كريم لا يمسك خشية الإنفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.